سألته خزازين ولا لا. طيب أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء والأبناء والبنات الكرام، أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم جميعا بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، موضوعنا اليوم إن شاء الله تعالى سورة الرحمن، وهي من أجمل سور القرآن الكريم، والقرآن كله جميل، ولكن هذه السورة يعني انتشرت تسميتها بعروس القرآن لجمال النظم فيها، لجمال يعني الترتيل وختام الآيات، فسموها عروس القرآن. وهذه السورة اختلف في اعتبارها، هل هي من القرآن المكي أم من القرآن المدني؟ طبعا السورة يغلب عليها سمت القرآن المكي، وإن كان مذكور في المصحف الشريف في أغلب المصاحف أنها من القرآن المدني، ولكن سمته حقيقة هو سمت القرآن المكي. وقلنا سابقا أن القرآن المكي يهتم بقضية العقيدة، ويهتم بالتذكير بالآخرة، بالتحذير من الوقوع في أخطاء تدفع بالإنسان إلى جهنم أعاذنا الله وأعاذكم منها، وتشجع على الالتزام بما يرضي رب العالمين حتى يكون مصير الإنسان إلى الخلود في الجنة إن شاء الله رب العالمين. لذلك أنا قلنا هي سورة مكية، آياتها 78 آية، ويعني تبدأ سورة بقول ربنا تبارك وتعالى: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. والرحمن يعني صيغة مبالغة في الرحمة، وربنا تبارك وتعالى هو أرحم الراحمين، يعني صاحب الرحمة الواسعة، الرحمن الرحمة الشاملة الغامرة. الرحمن علم القرآن، يعني هو علم القرآن لسيدنا جبريل عليه السلام، سيدنا جبريل حمله إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم علم أمته. ويعني بقاء القرآن الكريم محفوظا على مدى 1400 سنة أو يزيد في نفس لغة وحيه هو من أعظم الدلالات على كرامة هذا القرآن الكريم وعلى مقامه عند رب العالمين. والصورة أيضا هي تخاطب الإنس والجن في آن واحد، يعني الخلق المكلف تخاطبه في آن واحد، والجن سابقين على الإنس، وهنا كان خطاب الجن. ويعني يعتب ربنا تبارك وتعالى في هذه الصورة على الإنس والجن كلاهما الخلق المكلف بأنهما أو في من بينهما من لا يعترف بنعم الله الكثيرة. ومن هنا تردت الآية الكريمة التي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: فبأي آلاء ربكما تكذبان. 31 مرة في الصورة، يعني هذا يمثل يعني تقريبا 40% من مجموع آيات الصورة البالغة 78 آية. لذلك الخطاب موجه إلى الإنس والجن في عتاب من رب العالمين، كل ما يذكر نعمة من النعم يذكر هذه الآية. يعني لذلك نقول يذكر يا معشر الجن والإنس، خطاب متكرر في الصورة، وأيضا فبأي آلاء ربك ما تكذبان. قلنا الرحمن صيغة مبالغة للرحمة، والله سبحانه وتعالى واسع الرحمة واسع المغفرة، علم القرآن. طبعا تعليم القرآن يعني حدث من أهم الأحداث في تاريخ الإنسانية، فكافة الكتب السماوية التي أنزلت قبل القرآن الكريم نحن نؤمن بأصولها، ولكن هذه الأصول ضاعت كلها ولم يبق منها إلا ذكريات بشرية نقلها الأجداد للأحفاد والآباء للأبناء، وتعرضت طبعا فقدت لغتها الأصلية، ونقلت إلى لغات غير لغة الوحي، تعرضت للكثير من التحريف والتبديل والتغيير، ولذلك كان هناك ضرورة لإنزال رسالة خاتمة، ولبقاء هذه الرسالة الخاتمة تعهد ربنا تبارك وتعالى بحفظها. فهنا يأتي علامة القرآن تأكيد على بقاء هذا الكتاب الخاتم الذي أنزل على الرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم، يبقى محفوظا بحفظ الله إلى أن يشاء الله. خلق الإنسان، طبعا خلق الإنسان من أعظم النعم التي من الله تعالى بها على هذا الكوكب على الأرض، لأنه أكرم المخلوقات وأفضل المخلوقات عند رب العالمين إذا استقام الإنسان على منهج الله سبحانه وتعالى. ويعجب الإنسان لماذا جاء علم القرآن قبل خلق الإنزال القرآن الكريم، فعمر أبي آدم عليه السلام في حدود 40,000 إلى 50,000 سنة، والقرآن نزل من قبل 1400 سنة بقليل. ومن هنا لابد من السؤال، لماذا قدم علم القرآن على خلق الإنسان؟ الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. طبعا هذا تعظيم للرسالة الخاتمة وتأكيد على أن الإنسان بكل ملكاته لو لم ينزل له ربنا تبارك وتعالى القرآن ما كان يعني يستحق كل التكريم الذي أفاض به ربنا تبارك وتعالى عليه. علمه البيان، البيان يعني القدرة على النطق بما يجول في خاطره من أفكار. ولذلك يعني الملاحدة كانوا يسمون الإنسان الحيوان الناطق، فالنطق ميزة ميز بها ربنا تبارك وتعالى هذا الإنسان، مع اعترافنا بكل كائن حي أن له لغة لا نفهمها، ولكن قمة هذه اللغات هي اللغة العربية، وهي لغة موهوبة وهبها ربنا تبارك وتعالى لأبوينا آدم وحواء عليهما السلام. ومن هذه اللغة الأصل تفرعت كل لغات العالم ولهجاته التي تعد أكثر من 5,000 لغة وآية. خلق الإنسان علمه البيان، وجهاز النطق في الإنسان جهاز فائق التعقيد، يعني لا يقدر عليه إلا رب العالمين، وهذه كلها من نعم الله سبحانه وتعالى. فتعليم القرآن من نعم الله العظيمة، خلق الإنسان نعمة كبيرة، تعليم البيان يعني النطق والقدرة على التفكير والتعبير عما يجول في خاطره من أفكار، هذه نعمة ضعيفة. رغم أن تتخيلوا لو أن البشر كانوا لا ينطقون ماذا تكون قيمة الحياة؟ لا قيمة لها على الإطلاق. من هنا يأتي هذا الترتيب، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. وبعدين تنتقل الآيات بسرعة إلى بعض الإشارات الكونية، فتقول السورة الشمس والقمر بحسبان، يعني كل جرم في السماء، طبعا أقرب أجرام السماء إلينا القمر ثم الشمس، لكن كل جرم في السماء محسوب يعني وضعه في مكانه بدقة فائقة، ولو تغير هذا الوضع لانهار هذا البناء بالكامل. فيشير ربنا تبارك وتعالى أن الشمس والقمر يعني أبعادهما عن الأرض، سرعة دورانهما وجريهما كل هو في مداره، هي من الأدوات التي أعانت الإنسان على معرفة الزمن، يعني اليوم، الشهر، الفصل، السنة، ولولا ذلك أيضا ضاع التسجيل وضاعت التواريخ. الشمس والقمر بحسبان، وإحنا أطلنا الحديث في مواضع أخرى عن الشمس وصفاتها والقمر وصفاته أيضا، ولا داعي للتفصيل أكثر من ذلك، ولكنهما أقرب أجرام السماء إلينا، القمر أقرب تابع إلينا، والشمس أقرب نجم إلينا، ولذلك أشار إلى ربنا تبارك وتعالى في مطلع هذه الصورة على أن كلاهما من نعم الله الباقية الخالدة. والنجم والشجر يسجدان، النجم هنا طبعا إيش جمع النجم مع الشجر، إذا كان بعض الناس يتخيل أنها النجوم التي في السماء. المقصود بالنجم هنا النباتات التي لا تنمو على سيقان غليظة ولذلك تنمو يعني قريبة من سطح الأرض، سموها ناجمة عن سطح الأرض. النجم هو شجر يسجدان. ونحن نعلم أن ربنا تبارك وتعالى يعني أنطق كل خلقه بشهادة الإيمان به، وإن كان هذا خلق غير مكلف. ولذلك يقول ربنا تبارك وتعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تتقون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. والنجم والشجر يسجدان. الأقدمون قالوا سجودهما ظلهما، ويعني هذا تكلف غير مطلوب، يعني الله قد أنطق كل خلقه. وثبت علميا الآن أن النباتات تتخاطب بلغات لا يعرفها الإنسان، وإن كان قد تجدها مؤخرا. فكل الشجر، كل النبتة القريب من سطح الأرض، كل ذلك يعرف ربه ويسبحه ويمجده في كل وقت وفي كل حين بغير انقطاع. والسماء رفعها ووضع الميزان. طبعا السماء رفعها عن الأرض، يعني قلنا أن أبعد النجوم التي حسب الإنسان مكانها أو توصل إلى وجودها يبعد عن الأرض 9 مليار من السنين، 9,000 مليون سنة. وأنه بالحسابات يقال أدنى أبعد تجمع نجمي أو مجرة أدركها الإنسان تبعد قرابة 15,000 مليون سنة ضوئية. فالسماء رفعها، يعني هذا هو الجزء الأسفل من السماء الدنيا، ولم يصل الإنسان بعد إلى يعني قمة السماء الدنيا أو الحد الفاصل بين الدنيا والآخرة، وهو ما لا يعرفه الفلكيون في زماننا. والسماء رفعها ووضع الميزان. والمقصود بالميزان هنا ليس الآلة التي يوزن بها، المقصود العدل في التعاملات، العدل في كل معاملة يقوم بها الإنسان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان، يعني احذروا الظلم، احذروا التعدي على حقوق الآخرين، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. برضو هنا الكلام ينطبق على الميزان المادي كما ينطبق على الميزان المعنوي، والمقصود هنا تطبيق العدل قدر الاستطاعة في التعاملات بين الناس. والأرض وضعها للأنام، والأنام يعني كل المخلوقات، وإن قال بعض المفسرين المقصود بالأنام الإنس والجن، لكن أنا أطلقه هنا أن كل المخلوقات تعبد ربها وتعرف هذا الإله الخالق العظيم. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. طبعا تكلمنا عن الأرض قبل ذلك، وقلنا أن الأرض يعني أيضا في صفاتها ككوكب، كوكب فريد، يعني وأقول رب العالمين أنه والسماء رفعها إشارة إلى مركزية الأرض من السماء، لأنها مرفوعة على نصف الكرة الشمالي كما هي مرفوعة على نصف الكرة الجنوبي. يعني والسماء رفعها ووضع الميزان، هذه الآية تشير إلى مركزية الأرض من السماء، وهو أمر لا يستطيع أن يثبته الإنسان. ويشير أيضا إلى كروية السماء، كما أن الأرض كرة فكذلك السماوات مكورة. وقلنا في مرات عديدة أن السماوات 7 كما جاء في القرآن الكريم وفي أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأن الأرض 7 كذلك. نحن نعيش على الأرض الأولى، وباقي الأرضين يعني مغلفة في داخل هذه الأرض الأولى، ويعني يغلف الخارج منها الداخل فيها. وقال والأرض وضعها للأنام، وضعها للخلق، وضعها للخلق وهيأها بصفات مناخية وطبيعية ومعنوية عديدة. يعني لو خرج الإنسان لمحاولة العيش على كوكب آخر قد يفنى بالكامل. ولذلك أقول أن محاولات يعني الانتقال إلى القمر أو إلى المريخ كلها محاولات يعني لا هدف لها إلا المباهاة بالتفوق العلمي وبالقدرة على رحلات الفضاء. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. وأكمام هنا وأطلع طلع النخلة الغلاف الذي يحتوي الثمرة، ويعني كل ثمرة موجودة في داخل الغلاف كطلع النخيل يسمى ذلك طلعا أيضا. وبعض الإخوة قال ذات الأكمام يعني الليف الذي يغطي جذع النخلة. على أي حال الكلمة تتسع لهذا، ولذلك فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. العصف هو يعني التبن، قشرة الحبوب مثل القمح، الشعير، الشوفان، الذرة، يعني والحب ذو العصف والريحان. وسمي ذي العصف لأن الرياح تضروه بمنتهى السهولة، والريحان والحب ذو العصف والريحان يعني نعمة من نعم الله الأخرى لريحته الطيبة ولفوائده الطبية الكثيرة. ويأتي هذا العتاب الإلهي الجميل الذي تكرر في هذه الصورة 31 مرة، فيقول ربنا تبارك وتعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان، وردت الجن تقول ولا بأي من آلائك يا رب نكذب فلك الحمد ولك الشكر. وعاتب الرسول صلى الله عليه وسلم جمعا من الصحابة حينما قرأ عليهم سورة الرحمن ولم يعلقه، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أن الجن كانوا يعني أحرص منكم على كسب الأجر، فما ذكرت هذه الآية أمامهم إلا قالوا لا شيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد ولك الشكر. فلابد للمسلم إذا مر بهذه الآية أن يتأسى بهذه الدعوة المباركة فلك الحمد ولك الشكر. فبأي آلاء ربكما تكذبان. وبعدين يعرض ربنا تبارك وتعالى عدد من نعمه الأخرى على الإنسان، قل خلق الإنسان من صلصال كالفخار. وهذه الآية الكريمة تنفي تماما كل الادعاءات الباطلة على أن الإنسان له صلة بسلاسل الأحياء السابقة لوجوده. يعني فكرة الطور العضوي فكرة باطلة، يعني أشاعها الدهريون والماديون والعلمانيون من الذين اشتغلوا بقضية الخلق، ويعني لا دليل لهم على أن الإنسان قد تسلسل من ما سبق من حوال. وصحيح آخر الخلق هو يعني لم يخلق ربنا تبارك وتعالى يعني نوعا خاصا من المخلوقات بعد خلق الإنسان. والعلماء حتى غير من غير المسلمين يعترفون بذلك، وضعوا الإنسان في قمة سلاسل الأحياء السابقة على وجوده. خلق الإنسان من صلصال كالفخار، يعني الصلصال هو الطين الذي يبس. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤكد على هذا المعنى بقوله الشريف إن الله تعالى خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فأتى بنو آدم على قدر الأرض، جاء منه الأبيض والأحمر والأسود وغير ذلك، والخبيث والطيب والسهل والحسن. فخلق الإنسان من صلصال يؤكده أن التركيب الكيميائي لجسم الإنسان يغلب عليه الماء، ثم كثير من عناصر التي هي أصلا مستمدة من تربة الأرض وموجودة في تربة الأرض. فقد خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار. والمارج هو اللهب الذي ينتشر من النار، وخلق الجان من مارج من النار. والجن بالنسبة لنا خلق غيبي لا نخوض في صفاته. وإذ يأتي أيضا اللوم الرباني الجميل فبأي آلاء ربكما تكذبان، ولابد أن نقول ولا بأي من آلائك يا رب نكذب فلك الحمد ولك الشكر. وبعد ذلك انتقل إلى قضية كونية أخرى، يقول رب المشرقين ورب المغربين. وجاء في القرآن الكريم رب المشرق والمغرب ورب المشرقين ورب المغربين ورب المشارق والمغارب. طيب كيف نفسر كل حالة من هذه الحالات؟ إذا قال ربنا تبارك وتعالى رب المشرق والمغرب، فالأرض لها مشرق حقيقي واحد ومغرب حقيقي واحد. طيب أما يأتي فصل الشتاء والصيف ينتقل الشروق بالنسبة لنصف الكرة الشمالي ينتقل إلى الشمال إلى مدار السرطان، وبالنسبة لنصف الكرة الجنوبي ينتقل إلى مدار الجدي يعني يتحرك إلى أسفل. فهناك أيضا يعني مشرقان ومغربان للأرض يتبادلان في كل من فصلي الشتاء والصيف. أما في الاعتدالين الربيع والخريف الإشراق الأول يكون على خط الاستواء والغروب الأول يكون على خط الاستواء. فإذا قال ربنا تبارك وتعالى رب المشرق والمغرب كان المشرق الحقيقي الأصلي الثابت والمغرب الحقيقي، والأرض لها مشرق حقيقي واحد ومغرب حقيقي واحد. إذا قال ربنا تبارك وتعالى رب المشرقين ورب المغربين يقصد بهما المشرقان والمغربان في فترتي الشتاء والصيف. إذا قال رب المشارق والمغارب يعني إذا تحركنا من خط الاستواء يعني إلى خطوط العرض المختلفة يختلف معها المشرق والمغرب، وإذا تحركنا مع خطوط الطول نجد أن كذلك يعني تكرر لقاط الشروق والغروب. فلذلك نفهم نص الآية إذا جاءت بالإفراد أو بالتفريع أو بالجمع، رب المشرق والمغرب، رب المشرقين ورب المغربين ورب المشارق والمغارب. ويأتي هذا العتاب الإلهي فبأي آلاء ربكما تكذبان. وإن ننتقل إلى آية كونية عظيمة يقول فيها ربنا تبارك وتعالى مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. نحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى يمن علينا وصاحب الفضل والمنة في صور أخرى بأنه مرج البحرين، هذا عذب فرات وهذا ملح العجاف. فقال المفسرون التقاء الماء العذب بالماء المالح، أو يعني كيف تدفع دالات الأنهار يعني بالماء العذب فينزل إلى البحر ولا يمتزج به مزاجا كاملا. ويقول عندنا ثلاثة أنواع من الماء، ماء عذب، ماء قليل الملوحة يحيط بهذا الماء العذب ويعزله عزلا كاملا عن ماء البحر المالح. وهناك سياج أيضا كهربي وسياج من الرسوبيات يحول دون امتزاج المائين، وهذا من آيات الله سبحانه وتعالى، لأن تيار الماء المندفع من النهر إلى البحر في كل دلات الأنهار يعني يحمل كائنات تحيا في الماء العذب، وإذا فوجئت بالماء المالح تموت تهلك. فهذا رحمة من الله سبحانه وتعالى يبن بها ربه تبارك وتعالى على خلقه أجمعين. ولكن هذه الآية الكريمة جاء في نهايتها يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، ومعروف علميا أن اللؤلؤ والمرجان أو صدف اللؤلؤ والمرجان لا يعيشان إلا في الماء الضحل العالي الملوحة يعني الدافئ يعني ماء يعني يزيد حتى عن الماء المانح في البحار المفتوحة. فمعنى هذا الكلام أن الله يمن علينا هنا بأنه مرج البحرين المالح والمالح، مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. وهذه الآيات القليلة دفعت بعالم فرنسي كبير جاك كوستو إلى يعني ينتقل من المسيحية إلى الإسلام باختياره، وأعلن ذلك في مؤتمر صحفي كبير، وهو من أشهر علماء البحار يعني في التاريخ. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. وأقول أن هناك آيات أخرى تتكلم عن التقاء الماء العذب بالماء المالح، ولابد أن نفرق بين هذه الآيات وآيات سورة الرحمن. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. الجوار المنشآت السفن صاحبة الأشراع الشراع الكبير، الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، الجاريات في البحار، والمرفوعات الخلوع كالجبال الشاهقة في البحر كالأعلام. يعني تعظيم وتفخيم لعملية جري هذه السفن، وعلى قدرة الله البالغة التي جعلت من الماء هذا السائل الخفيف الضعيف أن القدرة أن يحمل على ظهره يعني هذه الأجسام ذات الكثافات والأوزان العالية للغاية. ولولا قانون الطف الذي وضعه ربنا تبارك وتعالى في الماء، يعني ما استطاعت يعني أي سفينة أن تعبر هذه الفجاج المائية، ولا حتى الإنسان يستطيع أن يتحرك يعني من مكان إلى آخر فوق الماء. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان، ولا بأي من آلائك يا رب نكذب، فلك الحمد والشكر. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان. هنا إشارة إلى حتمية الآخرة التي أنكرها المنكرون وتجاهلها الغافلون، وهي حقيقة يعني أهم حقائق الوجود. فالبشر والخلق جميعا يعني يخلقون ثم يعيشون، وكل واحد له أجل يغادر فيه هذه الحياة، وهذا من أعظم الأدلة المؤكدة على حتمية البعث وعلى الموت وعلى حتمية فناء كل الأحياء قبل أن يأتي قبل أن تأتي الآخرة. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان. الله يعني هو خالق الزمان فلا يحكمه الزمان، وهو خالق المكان لا يحده المكان. فالله فوق كل من الزمان والمكان، ولكن جعل الزمان والمكان حدود تحد الإنسان حتى لا يغتر بعلمه أو بقوته أو بقدرته. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان. قلنا أن الله سبحانه وتعالى فوق كل الأبعاد التي يحد بها خلقه، فكل يوم هو في شأن في أمر من الأمور التي لا نعلمها. سنفرغ لكم أيها الثقلان، الثقلين هما الإنس والجن، سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان. يعني لكم موعدكم للحساب والجزاء في الآخرة، ده معنى سنفرغ لكم أن وقت الحساب قادم. سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان، يعني نفس الرد، ولا بأي من آلائك يا رب نكذب، فلك الحمد ولك الشكر. يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان. وطبعا لابد أن نعلم أن الإنس والجن يعني لهم قدرات معينة، وأن الغلاف الغازي الذي جعله ربنا تبارك وتعالى حماية للإحياء على الأرض لا يسمح للإنسان أن يتحرك من خلالهما، يعني لأن الظروف تختلف تماما. فالأرض محاطة بنطاق المناخ الذي يمتد من سطح البحر إلى 12 كيلومتر، ثم ما يسمى النطاق المتطبق من 12 إلى 50 كيلومتر، النطاق المتوسط من 50 إلى 80 كيلومتر، النطاق الحراري من 800 إلى 700 كيلومتر، النطاق الخارجي من 700 كيلومتر إلى 10,000 كيلومتر. هذه المستويات كلها لا تصلح لحياة الإنسان. المستوى الوحيد الذي يمكن الإنسان أن يعيش فيه والحيوان أيضا هو نطاق المناخ الذي نحيا فيه، يعني يمتد من مستوى سطح البحر إلى 12 كيلومتر. إذا تجاوز الإنسان هذا الارتفاع 12 كيلومتر بغير وقاية قد يهلك بالكامل، يقل الضغط فتنفجر كل أجهزة جسمه، يصعب عليه التنفس، يقل الأكسجين، يكثر ثاني أكسيد الكربون والغازات السامة الكثيرة. فلا يمكن الإنسان أن يتحرك في هذه النطاق، ترتفع الحرارة إلى درجات لا يتحملها جسم الإنسان. لذلك قال يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا. طبعا هذا تحدي من الله سبحانه وتعالى، ويقول لا تنفذون إلا بسلطان، والسلطان هو سلطان الله سبحانه وتعالى، أو يعني يكون عند الإنسان وسيلة مادية تحميه من المخاطر التي يضر بها في هذه الدنيا. وبعدين فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. أنا جلست في ليلة من الليالي أكتب في تفسير هذه الآية الكريمة، وجمعت حولي عدد كبير من كتب التفسير، فوجدت أن أغلب كتب التفسير تقول يعني شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. شواظ من النار يعني النار، ونحاس يعني قالوا النار يعني النار بلا دخان، ونحاس يعني دخان بلا نار. لم أجد يعني في اللغة ولا في السياق القرآني ما يدعم هذا التفسير، وقلت لماذا لا يكون نحاس كما يقول القرآن نحاس نحاس. وأنا أكتب في المقال يعني في وقت متأخر من الليل، إذا باتصال تليفوني من أمريكا، شخص يقول لي أنت زغلول النجار؟ قلت نعم. قال والله أنا أبحث عنك من فترة طويلة لأن عندي يعني معلومة أريد أن أوصلها إليك. قلت ما هذه المعلومة؟ قال أنا أخذت أولادي إلى متحف العلوم في واشنطن دي سي، ورأيت في أحد الطوابق نموذج، أقول له يعني مش نموذج يعني أبولو نفسه مركبة أبولو مشقوقة نصفين، النصف الخارجي عشان يري الإنسان شكل هذه المركبة، ومن الداخل البنية الداخلية لها. قال وجدت أن هذه المركبة يعني مغمورة بأكاسيد النحاس. استغربت يعني سألت من المسؤول عن هذا الطابق، فأتى إلي هذا المسؤول سألته ما هذه المادة الخضراء؟ قال له كربونات النحاس. قال هل تضعون النحاس في سبيكة مركبات الفضاء؟ قال لا، النحاس موصل جيد للحرارة والكهرباء، والمركبة تمر في مناطق إما شديدة الحرارة أو شديدة البرودة فلا يمكن أن نضع فيها نحاس. قال له من أين هذا النحاس؟ قال المركبة هي صاعدة ترجم بوابل من ذرات النحاس، وتعمل شقوق يعني محفورة بعمق تمتلئ بهذه الذرات، وهي عايدة تدخل في نطاق المناخ الأرضي حيث الرطوبة العالية ووفرة الأكسجين وثاني أكسيد الكربون، فيتحول هذا النحاس إلى كربونات النحاس. قال والله سجدت لله شكرا لأن ذكرت هذه الآية الكريمة، يعني يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. والذي يمر بهذه المناطق دون حماية كافية قد يهلك من التغيرات الجوية الكبيرة. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وهذا يؤكد لنا الدقة الفائقة لمعنى كل كلمة جاءت في القرآن الكريم وكل آية قرآنية كريمة. فإذا انشقت السماء فكانت بردة كالدهان، يعني قلنا مرات عديدة أن هذا الكون الذي نحيا فيه سيتم تدميره بالكامل، ويخلق ربنا تبارك وتعالى أرضا غير أرضنا هذه، وسماوات غير السماوات المحيطة بنا. فلذلك قال يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. فهذه الأرض ستدمر، وهذه السماء ستدمر، وستدمر وردة كالدهان. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، ونحن نرى النجوم يعني في مراحل حياتها تتحول إلى وردة مدهنة، يعني وردة حمراء مدهنة، فهذا إشارة إلى ما ستكون عليه هذه السماء يعني وقت تدمير الكون. ونحن سنبعث إن شاء الله تعالى من الأرض الجديدة، ومن طلاقة القدرة الإلهية أن كل رفاتنا ورفات أجدادنا والذين سيلحقون بنا ستكون موجودة في الأرض الجديدة، ينقلها ربنا تبارك وتعالى بقدرته وعلمه وبطلاقة هذه القدرة الربانية. فيعني الذي قال هنا: فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. يعني الله يعلم خبايا كل فرد من الإنس والجن، فبأي آلاء ربكما تكذبان. يعرف المجرمون بسماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. يعني حتى قبل التحقيق، قبل توزيع الصحف، يعني يعرف كل إنسان بملامحه وشكله. هذه جهنم التي يكذبها المجرمون، يطوفون بينها وبين حميم آن. حميم آن يعني ماء شديد الحرارة، يبلغ بالحرارة مبلغا كبيرا للغاية، يتحركون بين النيران وهذا الماء الحميم الآن الشديد الحرارة. فبأي آلاء ربكما تكذبان. وفي المقابل تقول الآيات: ولمن خاف مقام ربه جنتان. يعني ليس جنة واحدة بل جنتين. فبأي آلاء ربكما تكذبان. ذواتا أفنان مليئة بالزراعة، مليئة بالخضرة. الفنن هو الفرع الدقيق من الشجر. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيهما عينان تجريان، يعني تفيضان على سطح الأرض. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيهما من كل فاكهة زوجان، يعني من كل نوع من أنواع الفاكهة التي ذكرها القرآن الكريم من فواكه الجنة ومن غيرها مما لا نعلم، في زوجان يعني صنفين من كل نوع نعرفه نحن ونعرف اسمه نحن. فبأي آلاء ربكما تكذبان. متكئين على فروش بطائنها من الاستبرق وجنى الجنتين ذان. الاستبرق هو الحرير السبيك صاحب يعني الشراشيب الطرفية. وجنى الجنتين ذان يعني من تكريم الله لأهل الجنة أن تصبح الثمار هذه قريبة من متناول أيديهم، ودان يعني قريب. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيهن خاصلات الطرف، الحور العين خاصلات الطرف، لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. كأنهن الياقوت والمرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. وإن تعلق الآيات: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. ومن دونهما جنتان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. مدهامتان. المدهام يعني الذي يقترب، يعني الأخضر الغامق الذي يقترب لونه من السواد من شدة الخضرة ومن يعني ثراء النعمة. مدهامتان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيهما عينان نضاختان، يعني فورتان، يعني يندفع منه الماء إلى ارتفاع فوق كل عين من هذه العيون. فيهما عينان نضاختان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيهما فاكهة ونخل ورمان. طبعا فاكهة الجنة مختلفة كلية عن فاكهة الأرض، والله يقرب هذا المعنى بيخاطبنا بما نعرف في هذه الحياة الدنيا. فيهما فاكهة ونخل ورمان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيهن خيرات حسان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. حور مقصورات في الخيام، الحور مرة أخرى. فبأي آلاء ربكما تكذبان. لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان، يعني متكئين على السندس الأخضر والعبقري الدباج، يعني صورة من صور تكريم أهل الجنة في الجنة. فبأي آلاء ربكما تكذبان. وتختم هذه الصورة الكريمة بقول ربنا تبارك وتعالى وقوله الحق: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. بدأت بالرحمن وهو من يعني أسماء الله الحسنى وصاحب الدلالة الكبرى على أن الله هو أرحم الراحمين، وختمت تبارك بقول ربنا تبارك وتعالى: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. تباركت وتعاليت يا ربنا. وهنا نأتي إلى ختام سورة الرحمن، وننتقل إن شاء الله في لقائنا القادم إلى سورة الواقعة. وإذا كان عندكم أسئلة يعني عرضوها ونحن نجيبكم عليها إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.